المعنى سيقولون ذلك لله، ذلك لله. أما على قراءة الله يعني سيقولون هو الله، إيه ذلك لله، أي ذلك أي الربوبية العظيمة التي هي ربوبية السماء والأرض لله. الفوائد كما قال الأخ محمد يعطينا هو ما قدر عليه منها. أي لم يكتبون بالفوائد حطنية هو اللي صرح. يعني أكتاب ليس معه أكتاب فإن كان انتهى فأفنته قل عطني إياه الفائدة هذه أن من عادة الكفار إنكار ما لا يعرفون كذا، سواء كان عمليا أو اعتقاديا، من الرحمن أمثل لما تأمره. الفائدة الثانية حمد قبل ما خلص السجود لله منين عرف الحصر؟ إذا كنا لهم السجود لله، لهم أو غيره. إذا كنا عرفت أن الحصر سجود لله لا لغيره، لكن هل في الآية شيء من الحصر؟ طلب إيه ما يمنع أن يطلب السجود لغيره؟ لا، للرحمن. إيه. هي الآية ما فيها شيء من طرق الحصر. لو قال للرحمن اسجدوا لكن فيها. طيب أن فعل الجهمية والمعطلة أعظم من فعل الكافرين، حيث أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى، أما الكفار فلم ينكروا إلا اسم الرحمن العظيم. يعني أن تعطيل الجهمية وشبههم أعظم من تعطيل هؤلاء. نعم هم يقولون بالله ويقولون بالرحيم، يقولون فيه ما أنكروا إلا الرحمن، لأنهم قالوا ما نعرف إلا الرحمن الإمام. طيب وفيه الفائدة أن يعني يقول إذا كان هؤلاء كفرهم بإنكار الرحمن فكيف بمن ينكر جميع الأسماء من الجهمية ونحن، ومعروف أن الأسماء المعتزلة ما ينكرون، لكن ينكرها الجهمية غلاتهم. اي معلوم اعظم ينكر الاسماء اعظم اللي ينكر اسم واحد. ان الحق هو الذي يكون به الشرع وليس الحق هو ما اتبعه وما دخل فيه هو النفس او اقرب الى انما اقر الحق الشرع هو الذي يعني ان الشرع لا يقاس بالهوى والعقل، وانما الشرع متبوع وليس بتابع. لا يجيب غيرك. نعم نعم في لا ما بعد انتهينا من الآية الأولى. هذا إذا قلنا أن السجود خاص، لكن الآية محتملة أن مراد السجود ما هو أعم، الخضوع مطلق، يعني مطلق الخضوع لا الخضوع للسجود المعروف، ما دام فيه احتمال ما يكون السجود. طيب الصورة الجليلة أن صورة المدعو لا يمنع الداعي. نعم استمرار الدعوة. وهذه مهمة جدا هذه الفائدة، لأن الآن مجال نقاش أو تساؤل من بعض الإخوان أن نفور الداعي من الدعوة لا يستوجب

حتى بعدنا استغربت أسياؤه لأنها معروف أسواؤه. نعم الإنسان يقال بإسة المكان. نعم بإسة المكان كان يقال إنها ساءت. نعم إنها ساءت بئسة مستقرا ومقاما، أي ومقاما هي أي موضع استقرار وإقامة. إنها ساءت هذه الجملة يحتمل أنها من كلام الله سبحانه وتعالى، ويحتمل أنها من كلامهم، يعني أنهم استجاروا من الله من النار بالله سبحانه وتعالى، وبينوا سبب ذلك بأن عذابها دائم، وأنها أيضا بئسة المحل للاستقرار والمقام، فكأنهم بيّنوا سبب السعادة بالله منها بهذين الأمرين، بدوام عذابها وبسوء مقامها والعياذ بالله، مما يحفزهم إلى سؤال الله تبارك وتعالى أن يصرف عنهم هذا العذاب. إنها ساء مستقرا ومقاما، عكس أهل الجنة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مطيلا. نعم أخذ عن مالك أن النار ما مستقر في الآية الأولى. أنا إيش؟ أن النار مستقر للكافرين وفي نفس السورة مفسرة بينهم. يعني إيش؟ أصحاب الجنة خير مستقر أن الجنة مستقرة، أما النار فليس موضع استقرار. ثم هنا قال أن النار موضع، لا لا، هناك يعني ما رأي يعني ما في حسن، يعني خير مستقرا، يعني قد يدل في الجنة النار خيرية كما هو مقتضى اسم التفصيل، وليس كذلك. طيب إنها والذين إذا أنفقوا على عيالهم لم يسرفوا ولم يقتروا بفتح أوله وضمه، أي يضيقوا فتح أوله يقتر وضمه ولم يقتر بفتح أوله، يعني الأخير عندكم أولهما ولا أوله؟ أوله إيه الأخير، وضمه ضم أوله، لكن على حسب ما لو مشينا على كلام المؤلف لكان ولم يقتروا ولم يقتروا يقتروا، لأنه ما ذكر حكم التاء المثل الأخيرة ماك الحاشية الجلالين مهد عندكم المفروض نتحضر، لأنه قبل يصير فيها أشياء خفية، لأن يقتروا مهي بظاهرة من جهة التصريف، إنما يقتروا يمكن من أقتر. طيب نأتي هذا معناه إلى هذا، وكان ينبغي أنه تحضر اللي عنده الحاشي يجيب، في عندك لابد تجيب. طيب إنها ساءت نعم إذا أنفقوا، قول المؤلف على عيالهم هذا تخصيصه بالإنفاق على العيال فيه نظر، اللهم إلا أن يريد بذلك المثل، يعني مثل الإنفاق على العيال، وإلا فهو شامل للإنفاق على العيال والإنفاق في سبيل الله والإنفاق في وجوه الخير وفي كل ما يكون إنفاقا. فهؤلاء إذا أنفقوا لم يسرفوا، والإسراف مجاوزة الحد، ولم يقتروا يضيقوا، وكان بين ذلك قواما، وكان إنفاقهم بين ذلك الإسراف والإقتار قواما وسطا. نعم كيف حين نعرف أن كنا مثل القوام يعني على عيال، كيف حين عرفنا أن المقصد العام أنفقوا، ما بين المتعلق، ما قال الله أنفقوا على عيالهم أطلق، فيشمل كل ما أنفقوه على العيال وعلى غيره. وقوله وكان بين ذلك، يعني كان الإنفاق